الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد تاني أهلا بكم. إحنا كنا المرة اللي فاتت بدأنا في باب جديد بعنوان حسن الخلق، وعرفنا أن حسن الخلق دوت أنا بعيد تعريفه لأنه هيتعاد معنا كتير النهاردة، اللي هو كل صفة حميدة في الشرع، وقلنا هو الدين، دين الإنسان وطبعه هو ده اللي بيبين خلقه. وأخذنا نماذج من حسن الخلق منها الجود والسخاء والكرم، وعرفنا المرة اللي فاتت معنى سخاوة النفس، نفس الإنسان نفسها مش عمله بس. النهاردة هناخد شيء عكس، هناخد باب هيكون عكس السخاوة وعكس الكرم، وهو الشح. هنقول الحديث وهنعرف ايه هو الشح. معنا حديث أبي هريرة في الباب ده حفظ، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الهند، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إيه هو الشح؟ ممكن كتير مننا يكون عارف الشح بأنه هو البخل. هو هنا يعني الكتاب قدامك بيفصلك ان الشح اشد البخل، يعني هو حاجه اشد من البخل. لقيت تعريف جميل جدا بيفرق بين الشح والبخل. الشح في ايه؟ في حرص النفس، الانسان نفسه على انه يطلب في طلب المال او متاع الدنيا. يعني ايه؟ يعني الانسان بيحرم نفسه من اي شيء ويحرم غيره طول ما هو عاوز يجمع المال او يجمع متاع الدنيا، عايز يبقى في مستوى معين، وعايز فتلاقيه هو عايز يبقى يعني يبقى شكله غني، وعايز قصر، وعايز فيلا، وعايز عربيه، وعايز مال، بس عمال يمنع نفسه على الانفاق ويبقى حريص جدا في الانفاق. حرصه ده بيسموه شح. حرصه على متاع الدنيا وعلى المال ده في طلب المال اسمه الشح. لكن البخل هو منع انفاق المال دوت في الوجوه في يعني في وجوه بقى الخير، في انفاق الواجب يعني عليه. تخدتوا بالكم من الفرق؟ يبقى الشح هو الحرص اللي بيتطلب يعني اللي بيفعله الانسان لطلب المال او متاع الدنيا. تحس الإنسان كده دخيل على نفسه، حريص، جشع في نفسه، بيحرص دايما على أي حاجة يحصل منها على المال، أي مجال أو أي سبيل يحصل بيه على المال، ده بيسميه شح. أما البخل لا، ده هو بقى معاه المال وكمان بيدخل بيه وبيمنع الواجب منه، ودوت اللي بيقلك عنه هنا هو اللي بيجر لظلم العباد. فهمنا الفرق ده؟ نشوف بقى الحديث بتاعنا بيقول ايه. بيقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. طبعا ده كناية عن الجهاد، يعني بيقول اللي هو في طريقه للجهاد ويعني وبيصيب وجهه وقدمه التراب من أثر الجري والسعي إلى الجهاد، يعني لن يدخل الجنة أبدا، لن تمس النار، أنا آسفة، لن تمس النار أبدا. ده دوت اللي في الطريق، ما بالك اللي فعلا شاف بقى ودخل في, في, قد يكون في وحل، قد يكون في تلج وحارب وجاهد فعلا. تمام؟ فعايز يعني يبين لك فضل الجهاد في سبيل الله. فهنا لا يجتمع غبار في سبيل الله، اللي هو انسان يصيبه الغبار والتراب في طريقه الى الجهاد في سبيل الله. مس الغبار ليه ده بيمنع عنه النار، نار جهنم. ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا، يعني لا يجتمع الشح مع قوه الايمان في قلب عبد. طب ليه؟ ليه هنا الشح دوت والبخل بيقللوا من ايمان العبد؟ لان ان هو الانسان بيمنع المال. الايمان عندنا هو التصديق، تصديق العبد لله عز وجل. فلو العبد احس ان له خالق، له رب تكفل برزقه، وعده بانه هيخلف عليه انفق، فشحه ده وبخله هو الظن بالله وعدم تصديق، عدم تصديقه لوعد الله في انه هيتحقق له الثواب اللي بيرجوه من الله. عشان كده قال لك لا يجتمع. انت مش مصدق اصلا، انت ايمانك ناقص، لانك ما عندكش حسن ظن بالله، حسن ظن وتصديق بان ليك رب هو الرزاق. تمام؟ يعني دي يعني ابسط حاجه ممكن تتقال في الجزئيه دي. هي ايه اللي هنستفاد من الحديث؟ الحديث هنا بيعرفنا طبعا اول حاجه فضل الجهاد في سبيل الله، وبعد كده هو فضل الجود والسخاء، ان هو بيكمل بيهم ايمان، ايه من الاسباب اللي بتكمل بيها ايمان العبد، والنهي عن الشح، وفيه التخويف من نقصان الايمان بسبب الشح، وفي بيان اثر الايمان في استقامه العبد. طبعا الانسان لو كان مؤمن يعلم ويصدق بربوبيه ربه، حق العلم وحق التصديق، هيعمل ايه؟ هينفق. وزي بيعمل اي عباده هيكون بالنسبه له المال دوت، هو المال ده ايه؟ عارية، ابتلاء للإنسان، هو يشعر ويعلم إن هو ليس ملك له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيماء. المال مش ملكه، المال مال الله، لكن هو أعطاه لك ليه؟ أنت ليك. لو أنت حسيتي بدهيك وأنت بتنفقي، هتنفقي يعني وأنت بقلب جامد زي ما بنقول، بيقين. لا فيش ايوه ده اول حديث ان شاء الله يسير، يعني ما فيهوش كلام كتير. طيب نشوف الحديث اللي بعده دراسه معانا، حديث عبد الله بن ربيعه دراسه قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكر القوم رجلا. طبعا احنا عرفنا لما نقول عبد الله ونسكت يبقى مين؟ فتاني قعدت في أولى، لما يقول في الحديث عبد الله ويسكت يبقى مين؟ معايا على ظله ابن مسعود. تمام يا سليم، تمام، جزاك الله خيرا. فذكر القوم رجلا فذكر من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه كنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة تستقر في الرحم 40 40. في هنا في حاجة في ترتيب الحديث هنا، 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقي أو سعيد. هنا بيحكي عن عبد الله بن مسعود كان عنده قوم وبيتكلموا عن واحد ان اخلاقه يعني في عنده سوء خلق وفي شده من يعني في شده في الطبع وكده. فاما عبد الله بن مسعود قال لهم حاجه جميله جدا، قال لهم انتوا لو دلوقتي لو قطعتم راسه راس العبد ده هتقدروا تعيدوها تاني مكانها؟ فقالوا لا. قال لهم طب ايديه يده هتقدروا لو قطعتوها تعيدوها تاني؟ قالوا ليه؟ قال طب رجله؟ قالوا ليه؟ قال لهم هو كده الانسان، لا مش هتقدروا تغيروا في خلقه زي ما انتم مش قادرين تغيروا في خلقه بالظبط، مثلما انتم لا تستطيعون تغيير خلقه الذي خلقه عليه الله لن تستطيعون تغيير خلقه. وبدأ يحكي لهم ايه بقى حكاية القدر معاهم. فقال لهم ان الانسان دوت بيبقى نطفة اللي هو الماء الرجل والمرأة، النطفة هي ماء الرجل والمرأة، تستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما تتحول إلى إيه؟ دم، من ماء إلى دم. ثم تكون العلقة اللي هي العلقة دي اللي هي قطعة الدم الغليظة، غليظة بعد الشيء كده دي العلقة. ثم تكون مضغة، المضغة قطعة من اللحم، يعني قطعة من اللحم ملهاش أي شكل، مش محدد عليها أي شكل. ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقي أو سعيد. فهو مكتوب عليه هو دوت خلقه وخلقه وشقاوته وسعادته من هو في رحم أمه، مش هتقدروا تغيروا هذا. لو قدرتوا تغيروا هذا الخلق الذي خلقه الله كنت قدرتوا تغيروا هذا الخلق الذي خلقه به الله. لأن هنا القدر دوت سر من أسرار الله عز وجل ودوت ضربت به الأستار. فهنا في الحث يعني إن أنت ترضي بقى بأخلاق اللي قدامك على هذا الحال لو أنت رضيتي بيه أو تبتعد عنه، لكن ما يبقاش سبب في إنك أنت ترتكبي معصية تانية بإنك تقعدي تغتابيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة. هو ده خلقه وده مقدر لي الخلق ده ومقدر لي، لو هو هيتغير ربنا كان مقدر لي برضو ان هو يغير من خلقه ديت لحكمة ما ولأسباب ما يدعاه الله فيه لو علم فيه خيرا. تمام؟ نيجي للباب اللي بعد كده، باب حسن الخلق اذا فقهوا. هنشوف بقى حسن الخلق دوت يعمل ايه مع الانسان اذا فقه وعلم وكان ذو علم. معنا حديث ابي هريره حفص بيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل. معنا نص صريح بيقول ان العبد اذا احسن خلقه حسن من خلقه هيصل الى مرتبة المتعبدين. تمام؟ هيبقى زي المتعبدين حتى لو هو ما كانش في عبادته في المرتبة دي، يعني بيقوم بالفرائض و اللي هو فرضها عليه ربنا ويبتعد عن المحرمات وبحسن معاملاته وأخلاقه فقط مع أهله، حسن الخلق مع أولاده مع جيرانه مع أي حد هو بيخالطه، بيصل إلى مرتبة ذلك العابد بالليل الصائم بالنهار. شوفوا قد إيه حسن الخلق وأثره. فهنا الحديث اللي قدامه بيبين إن هو منزلة حسن الخلق، ولما يقول بهذه الدرجة يبقى هو دوت فعلا يحاسب بيها يوم القيامة على هذا الأساس. أنت بتقيم الفرائض، بتبتعد عن المحرمات، وتخالط الناس بخلق حسن. تمام؟ فدوت بيديله درجة عالية جدا، عالية جدا، درجة العابد المتهجد طول الليل والصائم بالنهار. فهم بيقول لك هنا هو إن الرجل لا يدرك، يعني لا يبلغ بحسن خلقه. وقلنا حسن الخلق هو كل صفة حميدة في الشرع، وأمثلتها كتير. فهنا بيقول درجة القائم بالليل، أي القائم الليل في الطاعة، وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما. اللي بيصلي بالليل بيجاهد نفسه، يمنع نفسه عن النوم، ويعني وعن لذة النوم في يعني شوفي يعني تحسيها جدا في الشتاء وانت دافئة بقى في سريرك وبطانيتك كده، وتقوم تسيبي ده كله علشان تقومي تصلي ركعتين في جوف الليل، فبتجاهد نفسك مجاهدة شديدة جدا. نفس الحكاية ده اللي هو بيحسن خلقه مع الناس مع اختلاف طبيعهم ديت وأخلاقهم، ده بيجاهد نفسه، بيجاهد علشان يعامل الناس دهيت، لأنه بيجاهد نفوس كتير مختلفة عن طبيعته، فبيبلغ نفس درجة هذا المجاهد لنفسه لقيام الليل. فهمنا الحتة دي. تطينا بقى شرط، هنشوف هنا شرط وضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لحسن الخلق او اللي هو المتحسن بخلق حسن، ان هو يبلغ الدرجه ده هي بايه؟ قال لك اذا فقه. فهنا في حديث يعني حديث ابي هريره بيقول ايه؟ سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا. طب هل هنا بقى اسالك سؤال، هل ان هو خيركم اسلاما هم احسنكم اخلاقا مطلقا؟ يعني انت مسلمه ومتعبده وبتعامل الناس كويس، يبقى انت كده الاحسن على الاطلاق؟ حتى لو انت ما تعرفيش حاجه عن اي علم شرعي، ما تعرفيش شيء عن الاسلام، غير انا مسلمه ولكن بعامل الناس حلو جدا وبصل اهلي وببتسم في وجه جيراني، واللي محتاج حاجه بديها له، بس انا ما اعرفش شيء عن الاسلام خالص، يعني العلم الشرعي، ولا اعرف حاجه عن الفرض بقى العين ولا الكلام ده. هو ده الجواب يا مروه، ان لا، لازم خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا. الفقه هنا بمعنى العلم، اذا عرفوا احكام شريعتهم. ايوه بالظبط، اذا عرفوا احكام شريعتهم التي تلزمهم من الفرائض من المحرمات والواجبات حتى يقوم بدينه. بيقوم بدينه ايه؟ على بصيره. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ما احنا قلنا المره اللي فاتت يا عبير، قلنا ان حسن الخلق فيما هو فطري وفيما هو مكتسب. فاكرين المره اللي فاتت قلنا الموضوع دوت، ان حسن الخلق ان في اخلاق فطريه الانسان مقبول عليها، هو دي طبيعته، وفي شيء مكتسب، يكتسب العلم بالصحبة الصالحة، صح؟ فاكرين الكلام دوت؟ ففي في شيء، بصي، فطري كده، هو ما كتبوا عليه زي حديث ابن مسعود كده، مقدر ليه كده. وفي جزء من اخلاقه مكتسب. ما هو مش كون ان هو حتى يعني، وهم عاملين، هو الراجل سيء الخلق، الراجل سيء الخلق لدرجه الناس كلها بتتكلم عنه، هو بيغيرش من نفسه حبيبه قلبي، هو ليه بيغيرش؟ فهو خلاص طبع عليه كده، هو مكتوب عليه كده، وبيطبع كمان في برضه ناس بيكتب عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، ان هو على الرغم مثلا سوء خلقه، الا ان هو يعني هياخد باسباب ان هو يغير بها من خلقه ويكون حسن الخلق. خدوا بالكم برضه من النقطه دي، وهتدرسوها يعني في العقيده يعني بالتفصيل. مفيش حد يعني، في كل شيء مكتوب ومقدر، لكن هم بيقول لهم يعني ايه، ما تتعبوش نفسكم في الحديث عنه ده، خلاص لو قدرتوا تغيروا خلقه كنتوا غيرتوا خلقه. ده مكتوب عليه هو شقاوه، ومكتوب عليه سوء الخلق ده من هو في رحم امه. فهمتيني يا عبير؟ فهي دي الفكره. لكن ايوه، في حسن خلق بيكتسب، ما نقدرش ننكر ان احنا بعد ما بدأنا نتعلم علم شرعي حسينا ان احنا بنتغير، صح؟ يبقى بصي، لو في خلق لا يتغير حتى بالعلم بعد علمه وبعد تفقهه في الدين، يبقى لازم يعني يفتش عن نفسه، في شيء في نفسه مش طيب. يعني انا بقول فعلا عن تجربه، يعني احنا بنتكلم فيها، احنا يعني بنشهد ودايما نقولها للمعلمات، لان احنا بعد بدانا نتعلم العلم الشرعي ونعرف من الاداب ونعرف من العقيده يعني الشيء اليسير اللي احنا تعلمناه ده، ان دوت يعني اثر في نفوسنا كتير جدا، وبقى الانسان حتى لو هو غلبته نفسه يعني يعني معايا عايزينه، معلش علشان عفاف اهي، عفاف رجعت تمام كده الصوت في الغرفة معايا، الصوت كده واضح تمام حد. طيب يبقى احنا كده اتفقنا، لا يهمك عفاف، ما انا برضو الصوت عمي بيضيع لوحده، يعني لو واضح ان في حاجة في الشبكات. فكده اتفقنا ان في من الخلق ما هو فطري بفطرة الانسان، وفي ما هو مكتسب، والمكتسب على فكرة بيجي بالجهاد النفس، بيكتسب بنعمة. بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيدلنا على فضيلة الخلق اللي هي جاءت في الحديث الاول، اللي هو بتوصل الانسان لدرجة القائم بالله، بس بشرط، وهو ان يكون متفقها في دينه، لان يعني ان يسير خطوات في تعلم شريعته، احكام شريعته. ودوت هنا هو تقولنا بيبين اثر الفقه في تحسين الاخلاق ورفع المنزله، وده اللي بدانا فيه من المره اللي فاتت، اللي احنا قلنا ايوه الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وفي حاجات بالتعود انت بتوصلي ليها، بتوصلي للدرجه اللي انت عايزاها. الإنسان حس إن هو بي بي بيرتقي درجة إلى الجنة بخلقه، لو أنت حسيت إنك بتعاملي فلان بابتسامة، فلانة ديت أو جارتك أو بابتسامة ديت، وتحتسبيها صدقة، وإنك هتاخدي بيها يعني أجر، هتلاقي نفسك معتادة عليها. لو فهمتي يعني ايه ان انت وانت بتهادي جارتك او بتزوري مريض انك تعملي كده هوت وتحتسبيه ان هو صدقه وان هو لله، هتعتدي عليها نفسك، هتقدر. تمام؟ فشوفي، لما طول ما انت حاسه انك بتعملي لله، انت اخلاقك دي بتتهذب. نعم. بيقولك كلمة حلوة جدا هنا عشان نشوفها، فيه بيان أثر الفقه في تحسين الأخلاق ورفع المنزلة حتى يكون من خير الناس، لأن الفقه يبلغ إيه؟ الورع والتقوى وحسن الخلق، دي حاجات بتكتسب بالفقه وتعلم أحكام الشريعة. فالعالم الصادق يكسره علمه فيزداد تواضعا. لما تشوفي في عالم متواضع قوي كده وهو على يعني على ما يحمله من علم، تعرفي ان هو دوت عالم صادق مع ربه، هو بيبتغي بيه وجه الله بعلمه. طيب الحديث اللي بعده حديث ابن عباس بيقول فيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديثين دول دراسة اللي معانا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. والسمحة دي هو الشاهد من حديث، تمام؟ فهنا بيقول لك أي الأديان أحب إلى الله، يعني أي خصال الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معي. أي خصال الدين أحب إلى الله، مش أي الأديان يعني أي دين، هو دين الإسلام، لكن أي خصال الدين هي أحب إلى الله. يعني إيه هي الأخلاق والأعمال اللي بيتدين بها المسلم ويتخلق بها ويتقرب بها إلى الله تعالى؟ المقصود بقوله أحب الأديان. الحنيفية السمحة، الحنيفية واحنا عرفناها قبل كده اللي هي ملة إبراهيم، وهنا حنيفا قلنا يعني لأنه كان مائلا عن الباطل إلى الحق، كان مائلا عن الشرك، كان مائلا عن عبادة الأصنام. حنيفا هو الحنف او الحنف هو الميل، فهو كان حنيفي لانه مائل عن الباطل الى الحق، وكان مائلا عن الشرك وعباده الاصنام. فهنا الحديث دوت بيعالج شيء جميل جدا من حسن الخلق، ان الانسان ما يشتدش في معامله الناس. يعني بيقول لك الحنيفيه السمحه السهله اليسيره المتبسطة مع الناس، واحنا خدنا قبل كده الانبساط من الناس. فهي بص الحديث عايز يدلنا على خلق جميل جدا، حسن الخلق اللي هو اللي يشتد المسلم في معاملته للناس، حيث ان شرعه لا يوجب ذلك، الشرع لا يوجب الشده. فهو الدين دوت، الدين الحنيفي دوت او الخصال الدين ده، هي الاحب الى الله تعالى مع عدم التشدد فيما لم يامر به الاسلام. اسلامنا لم يامر بالتشدد، واحنا شفنا من الحديث ما يدل على الدعوه الى التيسير يعني كتير، ويدخل في الادب وخارج يعني وخارج كتاب الادب، يعني كثير من الاحاديث اللي تدعو الى التيسير. أحب الخصال إلى الله تعالى ما كان سهلا يسيرا كده، تمام. نشوف أبي هريرة حديث بصة برضو بيقول إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ده كله عمالين نشوف إيه هي الأسباب اللي بيرتقي بالإنسان بأخلاقه وإيه هي مظاهر حسن الخلق. فإحنا معانا هو الحديث بيقول: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. شوف هنا بقى الحديث دوت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه جوامع الخير والشر. إيه اللي بيدخل الجنة؟ وإيه اللي بي يعني وإيه اللي أكتر حاجة بيدخل وإيه اللي بيدخل النار؟ اختصرهم جدا في كلمتين. فهنا قال لاصحابه، طبعا اصحابه زي ما دايما دي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بيسال اصحابه بطريقه توصل الجواب لقلوب السامعين، يعني يلفت انتباههم، ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دايما في لفت انتباه السامعين. أتدرون ما أكف ما يدخل النار؟ يشوقهم. فهم طبعا من أدب الصحابة رضي الله عنهم قالوا هو رسوله أعلم، هم دايما هم ما يعرفوش، هم عايزين يعرفوا منه، فمش هيخوضوا في شيء هم ما يعرفوش، مش هيقعدوا يتفلسفوا ويقعدوا يقولوا أصل كذا وكذا، لا الله هو رسوله أعلم. أدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأجوفان، أكتر حاجة ممكن تدخل النار الأجوفان، اللي هو الفرج والفم. الفرج ده كناية عن الزنا، العياذ بالله، والفم عن كناية عن الخوض باللسان. بالفم بيأكل الإنسان الحرام ويخوض بلسانه فيدخل النار، وبالفرج يقع في الزنا ونحوه والعياذ بالله فيدخل في النار. طب وما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وده الشاهد من الحديث، تقوى الله إن هو بص جاية متلازمة مع حسن الخلق. الإشارة إن تقوى الله ده هي حسن الخلق مع الناس وحسن المعاملة، هي من تقوى الله. تمام؟ فهنا الشاهد مع الحديث هنا حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أكثر وأقل أسباب لدخول الإنسان الجنة أمرين، تقوى الله بأن الإنسان يأتي ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، وبعد كده حسن الخلق. فكده يا جماعة الخير كله، يعني بالحاجتين دول جمع الخير كله المطلوب منه فبيدخل الجنة. تمام كده؟ هنا بيقول لك بص في دليل تاني بيقول لك وعن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي بين لحييه وبين رجليه اضمن له الجنه. وده بيأكد الحديث اللي بين ايدينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يضمن لي انه يحافظ على اللي ما بين لحييه اللي هو اللسان، كناية عن حفظ اللسان، ان ما ياخدش في اي معصيه، في نميمه، في غيبه، في لعن، في حلف بغير الله، في وما بين رجلي اللي هو الفرج، انه يحصن فرجه عن الحرام. فكده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اضمن له الجنه. برضو من جوامع الخير والشر ايه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. نشوف الحديث اللي بعده. احنا بنمر ليه ممكن معاكم بسرعه عليه، لان دي بص امثله على حسن الخلق، ويعني فبنمر بيها بس بنحاول بس نفصلها. في هنا حديث لاسامه بن شريف دراسه، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب ناس كثير من هنا وها هنا، ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرئا اقترض امرأة ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أن تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الهرم، قال: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: حسن خلق، أو خلق حسن. هو ده الشاهد من الحديث، بس ما يمنعش إن إحنا برضه نتعرض للحديث، رائع جدا، نشوف هنا قصة الأعراب دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم بفطرتهم. كان يعني كان الصحابة بيخرجوا بأحكام يعني كثيرة. يعني أسامة بن الشريك ده، الشريك ده صحابي بيقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أعراب، جمع كثير من الأعراب كانوا على الإسلام، بس عندهم جهل بالأحكام الشرعية. وكان من رعاية الأعراب ده يبقى إيه، عاملين ده يعني صخب، يتكلمون بصوت عالي وكده. فسكت الناس الموجودين، سكتوا، ما حدش بيتكلم غيرهم، هيشوفهم هيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا. يعني ايه الحرج؟ الحرج ده هو الفعل الذي اذا فعله الانسان شعر بضيق، تمام، يعني يحس انه متحرج منه، متضايق منه، هل هو حرام ام حلال، ده هو الحرج. فقعدوا يسألوه في حاجات، يعني أسامة بن شريك بيقول في أشياء من أمور للناس يعني لا بأس بها، يعني شيء ما فيهوش حرج، ولا يعني ما فيهوش حاجة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمعهم وقال لهم إيه: يا عباد الله، وضع الله الحرج. يعني إيه؟ يعني اسألوا على اللي هو أهم من هذا، من هذه الأمور اللي أنتوا بتتكلموا فيها، الأمور اللي تنفع الإنسان علشان ما يخالفش الشرع. فهل سألتم عن ما حرم عليكم؟ يعني هو عايز يقول لهم كده، يعني يا عباد الله، اسألوا في دينكم، اللي يفيد دينكم ويفيد شرعكم. هل يعني ما كنت اسألوا مثلا عن اللي حرم عليكم؟ تمام؟ وضع الله الحرج، ما فيش أي حرج في أي شيء إلا في امرئ اقترض امرئا ظلما فذاك الذي حرج وهلك. إيه امرئ بقى اقترض امرئا ظلما؟ هو اقترض يعني نال منه وقطعه بالغيبة، نال من عرض أخيه. طب ليه ظلما؟ طب هو اغتابه ليه ظلما؟ احنا عارفين ان الغيبة هي ايه؟ ذكر اخيك بما يكره. فمعنى ان هو يقول فينا ظلما، يعني في غيبة ظلم وغيبة ليست ظلم. ودي فعلا الغيبة اللي والاتنين يحرموا، بس تخيلي بقى انك حرام على حرام، يعني حرمة الغيبة وحرمة الظلم. بالظبط بالظبط يا سيدي، أحسنتي. البهتان هنا لو ذكرتي حد في غلطته بشيء هو فيه لكن بيكره، مثلا زي مثلا حد مثلا بيمشي بطريقة معينة فتقومي تقلديها بغلطتها، واحدة بتمشي بطريقة معينة أو بتتكلم بطريقة معينة فتقلديها في غيبتها، وتيجي بتمشي كذا سخطا منها وغيبة لها، هي موجود فيها الخصلة دي، موجود فيها الموضوع ده، فانت كده غتبتيها بس مش ظلم، لان الخصلة دي فيها. لكن لو بقى غتبتيها بشيء موجود فيها، اللي هو زي ما قالت سيرين بهتان، البهتان ده اللي هو الغيبة مع الظلم بما ليس فيها. تمام؟ يعني اللي هو الغيبة فقط، اللي هي برضه حرام، اللي هي بتغتاب بأمر فيه بيكرهه. الظلم، الغيبة مع الظلم اللي هي بيبقى البهتان، اللي هو قالتنا عليه اختنا شيرين، بيبقى اللي هو بتذكر اخاه بما ليس فيه غيبته، اللي هو قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ ده في الايه. فكرهتموه في الايه، تمام. هو دوت اقتراض امرئ، اقترض امرئ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك، هلك في دينه، يعني ارتكب يعني حرام على حرام، تمام. فهنا السؤال التالي، فقال لهم هنا ايه؟ قالوا: يا رسول الله، انا تداوى. طبعا هم يعني حديث الاسلام بيسالوا: طب ناخد دواء ولا ده هيتنافى مع التوكل على الله؟ يعني لو مرضنا نتوكل على الله كده ونسيب نفسنا كده، ولا نتداوى ناخد دواء؟ فقال لهم ايه؟ نعم يا عباد الله، ان تداووا، فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء. فالتداوي هنا لا ينافي التوكل، تمام، لان التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب اللي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الامراض بقدرته وحكمته، وجعل ايضا لها دواء، اذا استعمله المريض حصل له الشفاء برضه باذن الله. فهو الموضوع في يقين الانسان وعقيدته، مش في استخدامه للدواء. عقيدتك انت في الدواء دوت هو اللي بيشفي، ولا ربنا بيشفي؟ يبقى هنا لا حرج ولا ضيق ابدا ولا شيء في انك تستخدمي الدواء، ولكل داء دواء. لكن ايه الضيق؟ ايه الحرج؟ ان يكونش عندك اعتقاد، ان يكون عندك اعتقاد ان الدواء هو اللي بيشفي، مش ربنا هو ان هو سبب في الشفاء باذن الله. فشوف الاعراب يعني بفطرته بيقولك انا تداوى، هو عالم من دينه بالتوكل، بس خاف. يعني احنا نتوكل على الله كده وخلاص، هو وندعوه يشفينا، ولا ناخد دواء؟ فطرة سليمة. بيسألوا عن ايه؟ وهم معروف عنهم ان هم من اهل يعني من اهل البادية اللي معروفين بالعلاج بالاعشاب، وبيعرفوا الرقية وكل حاجة. فهل دوت مسموح ولا لا؟ يستخدموه دلوقتي ولا لا بعد ما اسلموا؟ ولا يتوكلوا على الله ويدعوه هو يصرف عنهم هذا الايه؟ الداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، ان الله ايه خلق لكل داء دواء، بس المهم زي ما قلت لك وانت بتاخدي العلاج انت عارفه ان المرض من عند الله، اصابه الانسان بقدرته وبحكمته، وجعل ليه دواء برضه ياخده الانسان ويستخدمه ويحصل للشفاء باذن الله. والدواء هنا هو المقصود به هنا اي دواء مباح لم ينهي عنه الشرع، يعني مش عارفين في ادويه غير يعني غير مباحه زي الادويه اللي داخل فيها مسكر، تمام. قال لهم ايه؟ فان الله هو ان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد، هو مرض واحد اللي ملوش علاج. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الهرم، الشيخوخة اللي بتفضي وتوازي عمر الإنسان بتقربه من الموت. تمام؟ فلم يوضع له شفاء، وموت أجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص. ليه بقى الهرم؟ ما قالش. ما الموت ممكن يحصل لطفل، ممكن يحصل للشاب، صح؟ لكن هو قال ان هو الهرم، لان دوت تدرج طبيعي للعمر لاقترابه من الاجل. لكن موت الطفل او الشاب بيسمى موت الفجأة، تمام. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. ربنا أكتر حاجة أو أهبها للإنسان هو خلق حسن، طبعا بعد إسلامه، لأن أي عمل دون الإسلام هباء منثورا. هو هنا بيكلمهم على إن هم أسلموا، وبيكلمهم إزاي يحسن إسلامهم، وفي الآخر خير ما أعطي الإنسان خلق حسن يرتقي بيه، يرتقي الدين بيه. مش خير ما أعطي الإنسان، لأن هنا الإنسان ما قالش المسلم، لكن ده شيء لازم يكون معروف عندنا، إن خير ما أعطي الإنسان المسلم بعد إسلامه وإيمانه هو الخلق الحسن. فخيركم إسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. ده كله احنا تحت عنوان الباب ده، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، إذا عرفوا أحكام شريعتهم. الحديث اللي جاي عندنا لابن عباس هيتكلم فيه عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، وامتى يعني امتى كان بيزيد. هو كريم مجود بطبعه، طب امتى كان بيزيد؟ الحديث اللي معانا دراسه لابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جميل جدا. هنا ابن عباس بيصف خصلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحنا عارفين هو جمع بين الحسنيين، حسن الخلق وحسن الخلقة. وبيقول فيه خصلة جميلة جدا، كان أجود الناس بالخير، يعني ما كانش أي حد يتفوق عليه في الكرم والجود بالخير، فكان بيعطي ما ينبغي لمن ينبغي. دي من ضمن الأقوال اللي اتقالت. فكان فعله أحسن الأفعال، وشكله أفلح الأشكال، وخلقه أحسن الأخلاق، فلا شك في كونه أجود، لأن هو كان مستغني عن الدنيا. أجود الناس بالخير، الخير ده إيه؟ يعني بالملبس، اسم الجامع لكل منتفع به، يعني بأي شيء ممكن ينفع بها غيره بيعملها. وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طول العام، سخيا جوادا طول العام، لكن طبعا في رمضان بيكون في كده حال كده من السمو الروحي والنفسي، ده لكل يعني سبحان الله لكل المسلمين. فهو طول العام جواد، يجي في رمضان بيبقى زيادة في الجود والكرم. لا، تمنى حين يلقاه جبريل، الوقت اللي هيجيله فيه جبريل كان يسعى في الخير والكرم والطاعات أكتر. عارفين ليه؟ بقول لكم على حاجة أنتم مجربينها، لما بيكون عندك تسميع مثلا للقرآن تحسي كده ان في ناس تبقى يعني قلقانه وهي ماشيه عماله تتكلم على حواليها كويس، ولو لقيت غلبان تديله حاجه عشان ربنا يعني يذكرها اذا نسيت، وتقوم تصلي ركعتين، وده تستغفر الله وتذكر الله كثيرا، تعمل كتير من الطاعات عشان هتسمع قرآن النهارده او عندها امتحان النهارده. وخصوصا بقى لو عندك امتحان شفوي، انا فاكر كده بقى رايح يا عمالة يا رب يا رب، طب مش في صبر بس اللي امر ونذكر ربنا، ويا سلام بقى لو حد قبلك واديتي له حاجه، ولو صلي ركعتين قبل ما تسال، بتحس انك محتاجه تعملي حاجات كتير. جواده بالخير، نفسك جواده بالخير. ليه؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. انا يعني انا يعني وانا بذاكر الحديث ده، وانا حاسين كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى، وهيلقاه جبريل وهيعرض عليه القران اللي هو حافظه عشان يحسن تلاوته. فهو يعني بيبقى جواد خير وبيطاعات، وطبيعته جواد، لكن يكثر يعني حتى يوفق. يعني سبحان الله، يوفق مع جبريل ويوفق ان هو يعرض عليه القران ويحسنه. واخدين بالكم؟ هي دي الحاله يعني. تمام. قال لك ان هو ايه، اجود بالخير من الريح المرسله. الريح المرسله دي هي الريح اللي جايه بالمطر والسحاب، بتبقى هي وليه شبهها بالمرسله؟ لان هو الخير اللي هو بيعمله دوت هيجي من وراء القران اللي هو بينزل، هيجي من وراء باحكام بينزل بيها على الناس، هيحرق قلوبهم في الايام دي، في ايام رمضان. القلوب اللي هي بقى ممكن تكون دفت، والقلوب اللي ماتت والقلوب قاست، فالقران هيحييهم، هيحيي هذه القلوب زي المطر بالظبط، والغيث اللي هينزل دوت ويحيي الارض بعد موتها. يعني انتوا فاهمين المعنى؟ في الحديث هو بيقول لك فيه الحث على الجود في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان جواد طول العام، وكان جوادا اكثر في رمضان، ودوت بيحصل معانا. وكان جوادا اكثر واكثر كالريح المرسله حين يلقاه جبريل، في الوقت اللي كان يلقاه فيه جبريل، عشان ما نحصرش الخير اللي كان بيجود بيه في ان هو كان بيعطي الناس فقط. لا لا، كان عليه الصلاه والسلام بيجود بيهم عشان يسد خله اي حد، او نقص في اي حد، او يشفي عله، او كلام ده. فهو بيكسر من اي طاعات. ايه الزياده في الجود في رمضان وعند الاجتماع باهل الصلاح؟ لكون هتجتمع مع حد من اهل الصلاح، فانت بتكسري من الطاعات، وبتكسري من اعمال الخير، وفي رمضان خاصة. وفيه زيارة الصلحاء واهل الخير. معنى هنا هو حديث ابي مسعود الانصاري، دراسة برضو. وبصوا انتوا الاحاديث بقى كتيرة، بس يعني ما تتخضوش، هو الاحاديث كلها أمثلة على حسن الخلق وتعريف بحسن الخلق. تمام. فما تتخضوش ان هي كتيره، كلها بتعبري عن عنوان واحد اللي هو حسن الخلق. اجمع ده كله في بحث واحد، في حديثين حفظ بس، تستشهدي منهم بحديث او بيهم هما الاثنين. فما تتخضوش ان هما 8 احاديث في باب، لا مش مشكله. عن ابي مسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من خير الا انه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يامر غلمانه ان يتجاوزه عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن احق بذلك منه، فتجاوز عنه. الحديث بقى الجميل ده، الحديث بيبين هنا قدرة الخلق الحسن ديت لو تخلق بيها الإنسان المسلم، اللي هي بتكون سبب في تخليص صاحبه من النار، من عذاب النار. لو هو كان مذنب ذنوب كثيرة، لكن كان صاحب يعني خلق حسن مطلوب بيه يعني ومعروف بيه، ان ده ممكن يكون سبب نجاته من النار والتجاوز عن ذنوبه. ازاي؟ في الحديث ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، من الامم السابقه يعني. وفي روايه المسلم بيقول: تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا أعملت من خير شيء شيئا؟ في هنا وقفة، هنا حسب رجل من كان قبلكم من بني إسرائيل. لازم نكون عارفين إن هو علشان يحاسب ويتجاوز عن ذنبه لازم يكون أسلم وقتها بما أنزل عليه. حسب رجل من كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، فلم يجدوا له من الخير شيئا، ما كانش بيعمل اي خير غير انه كان رجلا يخالط الناس. جميل قوي، يخالط الناس يعني ما كانش رجل، يعني كان رجل اجتماعي وكان بيعامل الناس وفي وسطهم وشايف حياتهم، رغم وكان مسرا، يعني كان ذا مال وبيعاملهم بالكلمة ان هم ينتظروا او يتجاوزوا عنه ويسامحوا في قضاء هذا ايه هذا الدين. فربنا سبحانه وتعالى انا اولى الناس بالعفو والتجاوز، ان هو ايه، فالله هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فعمل هذا الإنسان من جنس عمله، فالإنسان ده العبد ده كان يتجاوز عن المعسر، عن العاجز، عن القضاء، فقال الله لملائكته تجاوزوا عنه، فتجاوز عن كل سيئته، لأن جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى هنا الحديث ده بينبهنا لخلق حسن جدا. طب نشوف هنا الحديث اللي معانا في الباب، حديث نواس بن سمعان الأنصاري، ده حفظ أنه سأل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف ايه هو البر. هو طبعا البر مش هو بس حسن الخلق، يعني عشان نكون، هو هنا عايز يبين أهمية حسن الخلق ومنزلته. يعني البر بيشمل كل ما شرعه الله من خير، من وعموم الواجبات وكده، تمام. فلكن هو خاص، يعني هنا يقول له البر حسن الخلق، لانه بيحثهم على حسن الخلق وان هم يرتقوا باخلاقهم. فالبر حسن الخلق، هنا المقصود بالبر هنا هو، هل هو البر كله هو حسن الخلق؟ لا، هو البر بيشمل كل ما شرعه الله من واجبات من خير. يعني هو زي ما يقول ايه، هو يعني لفظ جامع لكل الخير او لكل صفة محمودة. فهنا لما نقول هنا حسن الخلق ده جزء من البر، بس لمنزلة حسن ولم يحقق السعي، انا خدت بالي الصوت كده اوضح، لم يحقق الطواف ولم يحقق السعي ولم يحقق رمي الجمرات ولم يفعل كل هذه الأشياء، هل هو كده وقف بعرفة بس يبقى حج؟ ولا المقصود هنا أن الحج منه الوقوف بعرفة، فهو جزء هام في الحج. نفس الحكاية، البر هو حسن الخلق، فحسن الخلق هو جزء مهم من الأخلاق، من البر. حسن الخلق جزء مهم من خصال البر، او خصلة مهمة جدا من خصال البر، تمام. فالبر حسن الخلق، يعني التخلق بالبر من حسن الخلق. والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو كل ما نهى عنه الله عز وجل، وبيستحق هنا صاحبه العقاب والعذاب يوم القيامة، ده الإثم. هنا حتى في صدرك، يعني تحرك وتردد في الصدر، لم ينشرح له صدرك، يعني لم ينشرح له الصدر، وحصل لك شك وريب منه، هو ده محك في الصدر، يعني ما انتش عارفه هو حرام ولا حلال، وخايفه ان انت لو عملتيه والناس عرفته انه يطلع شيء مش مظبوط، يعني كرهت ان الناس يطلعوا عليه. ده دليل، ده هو لما تحس ان الناس انك هتفعلي فعل تكرهي ان حد يشوفه، تعرفي ان قلت دع ما يريبك الى ما لا يريبك. المقصود ان انت لو لقيتي في شيء كده في صدرك من حاجه معينه، من تصرف هتعمليه او موقف هتعمليه، امر ما لقيتي صدرك مش منشرح ليه، وخايفه الناس، لو انت عملتي ناس تعرف منك انت عملتي ايه، انك عملتي الفعل دوت، وشك في مرتابه هل هو حلال ولا حرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دعي لغايه ما تتاكدي.